بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ومنها أي من القوادح القدح في المناسبة، أي مناسبة الوصف المعلل به، وفي صلاحيات إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه، وفي الانضباط للوصف المعلل به والظهور له بأن ينفى أو بأن ينفي المعترض كلا من الأربعة. القدح، هذه أربع أنواع من القدح، القدح يشتمل أربع، القدح يشتمل على أربع صور. الصورة الأولى هو القدح في المناسبة، القدح في الإيه؟ المناسبة. تقول هذا الوصف لا يناسب هذا الحكم، هذا الوصف لا يناسب هذا الايه الحكم. مثلا كما في المثال المتوهم الذي ذكرته، كان اعلل حل المسكر، كان اعلل حل المسكر بالاسكار، فتقول الاسكار بما اشتمل عليه من المفسده لا يناسب الحل، وانما يناسب التحريم. ماشي؟ يبقى تقول الوصف الذي عللت به لا يناسب الحكم. كان تقول تعليلك هذا الحكم بهذا الوصف لا يحصل مقصود الشارع. مش احنا عرفنا المناسبة، عرفنا المناسبة قبل ذلك. ماشي؟ ترتيب الحكم على وصف يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة. طيب أنا أقول لك هذا الحكم إذا علقناه بهذا الوصف لا يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، فهذا الوصف وصف غير مناسب. يبقى أنا أخضع في مناسبة الإيه؟ أخضع في مناسبة الوصف. طب النوع الثاني، أقول هذا الوصف لا يفضي، أنا كمعترض لا يفضي، يعني لا يوصل إلى الحكمة المقصودة من شرع الحكم. لماذا شرع الله هذا الأمر؟ قال لي لكي ينزجر الناس. أقول لك ولكن هذا الأمر، تعليل هذا الحكم بهذا الوصف لا يؤدي إلى انزجار الناس. فهم؟ يعني هذا الحكم شرع لأجل كذا، طب تعليله بهذا الوصف لا يفضي، لا يوصل إلى الحكمة المقصودة من شرع الحكم. ماشي؟ يبقى أول حاجة أقول لك ترتيب الحكم على الوصف الذي ذكرته لا يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، فوصفك غير مناسب. ثانيا، هذا الحكم شرع لكذا، تعليلك الحكم بهذا الوصف لا يفضي، لا يوصل إلى الحكمة المقصودة من شرع الحكم. هذه صورة ثانية من القدح. الصورة الثالثة من القدح أن أقول لك الوصف الذي عللت به غير منضبط، غير منضبط، والعلة لابد وأن تكون منضبطة، إذن وصفك لا يصلح أن يكون علة. وصفك الذي عللت به وصف خفي، فأنا أقدح في وصفك بالخفاء والعلة لا تكون خفية. يبقى القدح في الوصف بعدم مناسبته، القدح في الوصف بعدم إفضائه، بعدم إيصاله إلى الحكمة المقصودة من شرع الحكم، القدح في الوصف بعدم انضباطه، القدح في الوصف بعدم ظهوره. هذه أربع أمثلة. الشيخ مثل، الشارح مثل بمثل واحد، مثل بمثال إيه؟ واحد، وقال لك الأمثلة الثلاثة البقية معروفة. ماشي؟ نشوف معروفة ازاي. وجوابها، جوابها من قبل المستدل، المستدل علل بوصف، وانت قدحت في الوصف بعدم مناسبته او بعدم افضائه للمقصود او بعدم انضباطه او بعدم ظهوره، كيف يجيب المستدل؟ قال وجوابها اي من قبل المستدل، اي جواب القدح فيها بالبيان. بالبيان ايه؟ بالبيان له، لها تعود على ماذا؟ على الأربعة المذكورة. أنت تقول الوصف غير مناسب، أقول لك بل هو مناسب وأبين لك المناسبة. أنت تقول الوصف التعليل بالوصف لا يفضي إلى الحكم المقصودة من شرع الحكم، فأقول لك بل يفضي إلى الحكم المقصودة من شرع الحكم وأبين الإفضاء. أنت تقول الوصف غير ظاهر، أقول لك بل هو ظاهر وبيان ظهوره كذا. أنت تقول الوصف غير منضبط، أقول لك بل هو منضبط وأبين لك الانتباط بكذا. وجوابها بالبيان، ببيان حصول الأربعة كما ذكرت، ماشي، بالبيان لها. مثال الصلاحية اللي هو المثال رقم ايه؟ 2. احنا عندنا دلوقتي المناسبة لم يمثل لها، المناسبة لم يمثل لها، والصلاحية الوصف للإفضاء المقصود يمثل له. وترك المثال الثالث والرابع، فهو مثل للثاني ايه؟ للثاني فقط، ماشي. انا سأمثل الأربعة ان شاء الله، بس يعني ايه نذكر المثال الذي ذكره الشيخ. مثال الصلاحية اللي هو المثال للحلقة للصورة الثانية، مثال الصلاحية المحتاج إلى البيان، مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح، لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم. خلي بالك من حاجة، المحرم بالمصاهرة كأم الزوجة، تحريم المحرم، المحرم بالمصاهرة هكذا. وترفع المحرم بالمصاهرة، ماشي، المحرم أحسن، ماشي. المحرم يعني تحريم المحرم بالمصاهرة. خليني أوضح المسألة دي. أنا إذا تزوجت امرأة حرمت علي أمها، حرمت علي أمها بالمصاهرة، فلنمثل بأم الزوجة، فلنمثل بإيه؟ بأم الزوجة. لماذا حرم الله أم الزوجة اللي هي المحرمة بالمصاهرة؟ لماذا حرم الله أم الزوجة المحرمة بالمصاهرة يعني على التأبيد؟ اللي لعدم الفجور بها، لعدم الفجور ايه بها. ان يقال تحريم المحرم بالمصاهرة كأم الزوجة مؤبدا صالح، صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها، وعدم الفجور بها هو المقصود من شرع التحريم. يبقى لماذا اولا كون التحريم على التأبيد مناسب، مناسب لإيه؟ لعدم الفجور بها، يفضي إلى هذا، وعدم الفجور بها هو الحكمة المقصودة من شرع الحكم. يعني كيف تفهم هذا؟ والله لما حرم الله أم الزوجة على التأبيد صارت غير، صارت هي غير يعني مرغوب فيها، أو لا ميؤوس منها، لا طمع فيها كالأم، يعني أم الشخص ميؤوس من نكاحها، مقطوع الأمل من نكاحها، لا يطمع في نكاحها، فلذلك أنت لا ترغب فيها، لا تتوجه نفسك إيه إليها. فكذلك أم الزوجة لما صارت محرمة على التأبيد انقطع باب، انغلق اغلق باب الطمع فيها، فصار ميؤوس منها كالايه كالام، مفهوم هذا؟ فانت تقول والله التحريم على التأبيد صالح للافضاء الى المقصود من الحكم، الى الحكمة المقصودة من الحكم. قلت لك ما هي الحكمة المقصودة من الحكم؟ قلت عدم الفجور بها، تمام كده. فاقول لك هذه تحريم المحرم بالمصاهرة على التأبيد كأم الزوجة ليس صالحا للإفضاء إلى المقصود اللي هو عدم الفجور بالأم، بل هو صالح لنقيضه وهو الفجور به. أقول لك كيف هذا؟ تقول لأن النفس مائلة إلى الممنوع، يعني أنت ربما لا ترغب في الشيء، فإذا منعته عنك ازددت رغبة فيه. فأقول لك لما حرمتها على التأبيد، تحريمها على التأبيد مناسب للفجور بها. لماذا؟ قال لي لأن النفس مائلة إلى الممنوع. تمام كده؟ مثال الصلاحية المحتاج إلى بيانها أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها، وعدم الفجور بها هو المقصود من شرع التحريم. فيعترض من قبل المعترض بالقدح في هذا التعليل بأنه ليس تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا ليس صالحا لذلك، ليس صالحا إلى عدم الفجور اللي هو المقصود من شرع الحكم، بل هو صالح للإفضاء إلى الفجور. كيف؟ قال فإن النفس مائلة إلى الممنوع، ماشي. فيجاب أنت كيف تصنع؟ تقول لا، أنت تقول هو لا هذا الوصف لا يفضي، التعليل بهذا الوصف لا يفضي إلى المقصود، لا بل هو يفضي إلى المقصود، وتبين الإفضاء إلى المقصود. فتقول فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهات كالأم، ماشي. ما نعم، النفس مائلة إلى الممنوع إذا كان يرجى زوال المانع، إذا كان يرجى زوال المانع، لكن هنا المانع لا يرجى زواله. هو يقول لك النفس مائلة إلى الممنوع، صحيح النفس مائلة إلى الممنوع لو كان يرجى زوال المانع، لكن إذا كان لا يرجى زوال المانع، ماشي، يبقى لا طمع. مثال ما يرجى فيه زوال المانع، رجل كان يحب امرأة فتزوجت، فقال بيت شعر يحفظ إلى الآن، فقال تربص بها ريب المنون لعلها تطلق عاما أو يموت حليله. انتظر ربما ايه يطلقها فأتزوجها يزول المانع، ماشي، او يموت حليله، مش مشكلة بس اهم حاجة يزول المانع. المثال مفهوم؟ طيب، الشيخ مثل بمثال وترك لنا ثلاث صور بلا أمثلة لوضوحها لظهورها وانضباطها، ماشي. ايه المحقق مثلا، انا ماليش دعوه بالمحقق، انا امثل بأمثلة من عندي. انا استفدت من المثال الذي مثل به الشيخ للإفضاء للمناسبة، للإفضاء الى المقصود للحكم، واخذته هو ومثلت به للمناسبة. فمثلا ممكن نقول مثلا ايه، ان نقول في المصاهرة، ماشي، مناسبة للتحريم لما في التحريم من سد باب الفجور بأم الزوجة مثلا. نفس المثال، المصاهرة مناسبة لإيه؟ للتحريم على التأبيد. المصاهرة مناسبة لإيه؟ للتحريم على التأبيد. ايه وجه المناسبه؟ اقول لك التحريم على التابيد يحصل مقصود الشارع، يعني انا اذا عللت التحريم على التابيد، اذا عللته بالمصاهره، حصل عندي مقصود الشارع من جلب المصلحه ودفع المفسده. ما هو مقصود الشارع؟ اقول لك سد باب الفجور، سد باب الايه الفجور، وهذه مصلحه ودفع مفسده، صح كده ولا لا؟ يبقى المصاهرة هذا الوصف مناسب لأن يرتب عليه التحريم على التأبيد، لأن في ترتيب الحكم عليه يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، وهو سد باب الفجور. فتقول لي هذا الوصف ليس مناسبا هذا الوصف ليس مناسبا. فيقول المعترض هذه المصلحة تعارضها مفسدة أرجح منها وهو فتح باب الفجور، لأن النفس مائلة إلى الممنوع. أنت إذا حرمت أم الزوج علي على التأبيد تكون قد منعتها مني، وإذا منعتها مني فقد مالت نفسي إليها إيه أكثر. فيقول المستدل بل المصلحة أرجح، لأن كون التحريم على التأبيد يسد باب الطمع ويجعلها غير مشتهاة كالأم. مفهوم هذا؟ يعني وصفه المشاهرة بالمؤبد يعني. نعم. الوصف المصاهرة والحكم هو التحريم. يعني المصاهرة بالمؤبد يعني. المصاهرة وصف، والحكم المرتب على المصاهرة التحريم على التأبيد. ماشي. طيب برضك الأمثلة دي أنا مستفيدة من الحاشية. يعني لما أقول لك مثلا إيه، عندما أعلل قصر الصلاة في السفر بالمشقة، عندما أعلل قصر الصلاة في السفر بالمشقة، فأنت تعترض وتقول لي أنا أقدح في وصفك اللي هو المشقة، أقدح فيها بعدم الانضباط. فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، فهي غير منضبطة. فأقول لك بل هي منضبطة، أي المشقة منضبطة بما ظنتها، هي منضبطة بما ظنتها، وهو السفر الذي يبلغ 85 كيلو. مشقة السفر الذي يبلغ كم؟ مثلا 85 كيلو. يبقى أنت تقول أقدح في وصفك، وصفك لا يصلح للتعليل. لماذا؟ لأنه غير منضبط. المشقة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأشخاص. فأقول لك هي منضبطة، يعني أبين انضباط بانضباط ما ظنتها، وهي سفر الذي يبلغ مرحلتين. ماشي؟ نعم. مفهوم هذا؟ طيب عندما تعلل أنت أو أعلل أنا، عشان ما تزعلش، عندما أعلل أنا صحة البيع بالرضا، عندما أعلل أنا صحة البيع بالرضا، فأنت تقدح في وصفي وتقول وصفك لا يصلح للعلية. لماذا؟ تقول لأنه غير ظاهر. فأقول لك هو ظاهر بما دل عليه من الصيغة، هو ظاهر بما دل عليه من الصيغة اللي هي الإجابة والإيه والقبول. فهمت هذا؟ طيب ومنها هذا الضابط انتهى سريعا، هذا القادح انتهى سريعا. ماشي. ومنها أي من القوادح الفرق بين الأصل والفرع. أولا قبل أن نبدأ في الفرق لابد أن تعلم أن هناك فرق. ماشي. بين هذا الفرق وسائر القوادح الأخرى. هذا القادح قامت بسببه معركة بين إمام الحرمين وابن السمعان. ابن السمعان اشتد على إمام الحرمين يعني جدا في مخالفته له في هذه المسألة. ماشي. وقال في نهاية المسألة يعني يتكلم على إمام الحرمين، قال وإذا يعني قال ذلك فقد أعلمنا أن الفقه ليس من بابه. يعني هو من يقول هذا الكلام ليس إيه؟ ليس بالفقيه. يعني على كل يعني ابن السمعان اشتد جدا على إمام الحرمين في مخالفته في هذه في هذا الفرق. على كل نبدأ. ومنها أي من القوادح الفرق بين الأصل والفرع، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو في الفرع وقيل إليهما. في اعتراض سيوجه إلى الشيخ ابن السبكي رحمه الله من أول الكلام، في اعتراض موجه قال لك الفرق، والفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو المعارضة في الفرع أو راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا. فهمت شيء؟ طب ما هو الفرق؟ أنا أولا لابد أن أعرف الفرق، وبعد أن أعرف الفرق أعرف هو يرجع إلى ماذا. الفرق وهو الفرق، هذا الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل. أنا لا أعرف ما هو الفرق، فهم؟ أنت تخبر عن مجهول، تقول الفرع الفرق راجع إلى المعارضة. طب أنا فهمت أنه راجع إلى المعارضة في الأصل، بس ما هو الفرق؟ أو راجع إلى المعارضة في الفرع، أو راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا. ماشي. طيب خلينا نبدأ الشرح إن شاء الله. أولا الشيخ ابن السمعان رحمه الله قال الفرق يحصل بمعارضة في الأصل، ويحصل أيضا بمعارضة في الفرع. فإذا حصل بمعارضة في الأصل فقد حصل الفرق، إذا حصل بمعارضة في الفرع فقد حصل الفرق، يعني بأيهما يحصل الفرق. إمام الحرمين قال لا يكون الفرق فرقا حتى يجتمع الأمران، لهو في قول المصنف وقيل إليهما، وقيل إليهما. يبقى إمام الحرمين مذهب إمام الحرمين إيه؟ قال الفرق يكون إبداء الأمرين معا، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع، إذا تحققا معا فقد حصل الفرق. الفرق لا يتحصل إلا بمجموع الأمرين. الشيخ ابن السمعاني قال الفرق يحصل بأحد الأمرين. فهمت الفرق؟ أنت قلت أبديت معارضة في الأصل، هذا فرق، وهذا أبدى معارضة في الفرع، هذا فرق. إمام الحرمين يقول هذا الأول الذي ذكرته ليس الفرق، والثاني الذي ذكرته ليس الفرق. الفرق هو إبداء الأمرين معا، إبداء المعارضتين معا، لابد أن تظهر معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. طيب الفرق كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله هو إبداء قيد في العلة لا يتأتى معه إلحاق الفرع بالأصل. إبداء قيد في العلة، إبداء قيد في العلة لا يتأتى معه إلحاق الفرع بالأصل. مثلا أنت تقول العلة هي القتل عمد العدوان، أنا سأشرح لو فهمت هذا المثال تفهم كل ما سيأتي، يعني إذا فهمت هذا الكلام كل ما يأتي بعد ذلك هو تأكيد لك. أنا أعلل القتل العمد العدوان، تمام؟ أنا أعلل القتل العمد العدوان. طيب قلت القتل العمد العدوان، يقتل الذمي بالمسلم، يقتل المسلم بالذمي، إذا قتل المسلم ذميا يقتل به. لماذا؟ قال لي لأن المسلم قتل الذمية قتلا عمدا عدوانا، فالمسلم يقاد بالذمي لأن العلة قتل عمد عدوان. فأنا أبدي قيدي في العلة، أبدي قيدي في العلة، أنا كمعترض أبدي قيد في العلة يمنع من إلحاق الفرع الأصل، فأقول ليست العلة هي القتل العمد العدوان فقط، بل القتل العمد العدوان بمكافئ. إذا كان هذا القيد اللي هو المكافئ قيدي في هذه العلة، هذا القيد يمنع الإلحاق. أنت تقول إيه؟ المسلم يقتل بالذمي كغير المسلم إذا قتل الذمي. المسلم يقتل بالذمي كغير المسلم إذا قتل، يعني المسلم إذا قتل ذميا يقتل به كما لو قتل غير المسلم ذميا فإنه يقتل به. فأنت تلحق المسلم بغير الإيه؟ المسلم. فأقول لك لمكافئ يمنع هذا الإلحاق، لأن غير المسلم لا يكافئ المسلم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فهمت هذا؟ قال لي طيب يبقى أريد أن أكتب المثال الحاق المسلم بغير الإيه؟ بغير المسلم. المسلم يقتل بالذمي كغير المسلم يقتل بالذمي. قال لي طيب هنا المسلم فرع، المسلم إيه؟ فرع. أنا أبديت هذا الفرع اشتمل على إيه؟ على مانع. هذا المانع هو الإسلام. الإسلام مانع يمنع من إلحاق المسلم بغير المسلم. فهمت هذا؟ طيب هذه إبداء قيد في العلة يجعل مانعا في الفرع، يجعل مانعا في الفرع يمنع من إلحاق الفرع بالأصل. هذا ما يسمى معارضة في الفرع. معارضة في الايه؟ في الفرع. المسلم يلحق بغير المسلم، المسلم يقتل بالذمي فغير المسلم يقتل بالذمي. فأقول لك المسلم وهو فرع كويس، هذا القيد في العلة، هذا القيد في العلة اعتبر بحيث أنه جعل مانعا في الفرع يمنع من إلحاق الفرع بالأصل. مفهوم هذا؟ هم يسمونها إبداء خصوصية في الفرع. إبداء خصوصية في الفرع يعني إيه؟ خصوصية في الفرع يعني موجودة في الفرع ليست موجودة في الأصل. إبداء خصوصية في الفرع موجودة في الفرع وليست موجودة في الأصل. إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا تمنع من إلحاق الفرع بالأصل. إبداء خصوصية، ما معنى كلمة خصوصية؟ إبداء خصوصية في ماذا؟ قال لي في الفرع، يعني موجودة في الفرع وليست موجودة في الأصل. هذه الخصوصية التي وجدت في الفرع ولم توجد في الأصل جعلت مانعا. مانع يمنع إيه؟ قال لي مانعا يمنع من إلحاق الفرع بالأصل. هذا ما يسمى معارضة في معارضة في الفرع، معارضة في الفرع. قال لي لمكافئ غير. طيب خليني أنا أقول قتل العلة هي القتل العمد العدوان لمكافئ، تمام كده؟ فأقول لك الوالد يقتل بقتل ولده، الوالد يقتل بقتل ولده كغير الوالد، كغير الإيه؟ الوالد. قال لي القتل موجود والعمد موجود والعدوان موجود والمكافأة موجودة، فيبقى الوالد يقتل بقتل ولده كغير الوالد. قال لي إلحاق الوالد والفرع بغير الوالد وده أصل. فأنا أقول ليست العلة هي القتل العمد العدوان المكافئ، بل العلة قتل عمد العدوان المكافئ غير ولد. قال لي طيب طيب انتوا ملاحظين حاجه ولا مش ملاحظين؟ معارضه في انا هذه معارضه في الاصل. ماذا قالوا في الاصل؟ قالوا هي ابداء خصوصيه في الاصل. ابداء خصوصيه في الاصل تجعل شرطا في الحكم. تجعل شرطا في الحكم. انا اقول لك غير الوارد اذا قتل طبعا غير الوارد هي غير ابنه. غير الوارد اذا قتل غير ابنه يقتل به تمام كده، لانني اشترطت في القاتل ان يكون قاتلا لغير ولد، وهذا الاصل قتل غير ولد فلذلك اقتص منه. هذا المعنى ليس موجودا في الايه في في في الفرع اللي هو الوالد. لا بس دي هنا هنا هنا المعارضه كانت في الفرع، هنا المعارضه في الاصل. ابداء خصوصيه في الاصل، احنا اتفقنا ان الوالد فرع وغير الوالد اصل. انت تقول في قياسك الوالد يقتل بقتل ولده كغير الوالد، اذا قتل غير ولده يقتل به، يبقى غير الوالد اصل والوالد فرع. فانا اقول لك غير الوالد اختص منه لاننا اشترطنا في العله، كنا في العله في قيد في العله، وهو ان المقتول لابد في المقتول ان يكون غير ولد، لابد في المقتول ان يكون غير ولد، وهذا المعنى موجود في الاصل. هذا المعنى موجود في الايه؟ في الاصل. في الاصل قتل غير ولد، الاصل قتل غير ولد ولذلك اقتص منه. اما الفرع فلم يقتل غير ولد، بل قتل ايه؟ بل قتل ولذلك لا يلحق به. ابداء خصوصية في الاصل تمنع الحاق الفرع المسلم، او ابداء خصوصية الفرع تمنع الحاق الفرع بالاصل. تمام كده؟ هم يقولون الفرق هو ابداء خصوصية، ابداء قيد في العلة، ابداء قيد في العلة يجعل شرطا في الاصل يمنع الالحاق، او ابداء خصوصية او ابداء قيد في العلة، ابداء قيد في العلة يجعل مانعا في الفرع. تمام كده؟ هذا المثال يصلح ال اللي هو الوالد صحيح، يعني صحيح هذا المثال يصلح بأن تقول إيه؟ ما هو هي القضية في إيه؟ إن عدم وجود الشرط مانع، يعني فقد الشرط مانع. ما أنا أقول لك حدثك مانع من صحة الصلاة، حدثك تساوي عدم طهارتك، يبقى عدم والطهارة شرط، يبقى عدم الشرط مانع. أنت إذا نظرت إلى الشرط ماشي، إذا نظرت إلى الشرط الشرط في جانب الأصل، الشرط في جانب الأصل وعدمه مانع في جانب الفرع. ده نظر دقيق جدا ماشي. قول الفقهاء إبداء خصوصية مطلقا هو يأتي مع كلام الإمام حرم ويقول إبداء خصوصية مطلقا، إبداء الخصوصيتين معا في الأصل والفرع. تمام كده؟ بس خليني أقول لك شيء، أنت تبدي وتظهر في العلة، يعني هو قال قتل عمد عدوان فأنت تقول له لمكافئ. لإيه؟ لمكافئ، لمكافئ غير ولد، لمكافئ غير إيه؟ ولد. هذا القيد الذي زدته إذا كان شرطا في الأصل يمنع الإلحاق، فهذه معارضة في الأصل. هذا القيد الذي زدته لو كان مانعا في الفرع يمنع الإلحاق، فهي معارضة في الفرع. نعيد الجملتين دول تاني. هو إبداء قيد في العلة. هذا القيد الذي أبديته أنا في العلة إن كان شرطا في الأصل يمنع الإلحاق فهذه معارضة في الأصل، وإن كان مانعا في الفرع يمنع الإلحاق فهو معارضة في الفرع. إمام الحرمين يقول الفرق هو إبداء المعارضتين، المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع. وابن السمعاني يقول، وده اللي رجحه الشيخ ابن السبكي، هو إبداء إحدى المعارضتين إما في الأصل وإما في الفرع. اتضح كده الكلام؟ طيب. ومنها أي من القوادح الفرق بين الأصل والفرع. عارف اللي انت بتقوله قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، قوله قياس مع الفارق يرجع إلى هذا الأمر، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو في الفرع، وقيل إليهما أي إلى المعارضتين في الأصل والفرع. احنا قلنا القول الأول قول السمعاني، وقيل إليهما ده قول إمام الإيه؟ الحرمين. ربما يكون أدق، بس يعني إيه؟ يعني أولاً ليس بالسهل أن تدخل بين ابن السمعاني وإمام الحرمين، يعني فهم، يعني ليس بالسهل نهائياً أن تدخل بين إيه؟ بين جبلين، يعني فيعني الأمر يحتاج إلى نظر طويل. الفرق بين الأصل وهو راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع، وقيل إليهما أي المعارضتين في الأصل والفرع معا، لأنه على الأول إبداء خصوصية في الأصل، إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته. خليني أطبق الكلام ده على مثال المسلم. المسلم يقتل بالذمة كغير الإيه؟ المسلم. فأنا أبدي في إبداء، أنا إبداء خصوصية. خلينا نطبع المثال، أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم. إبداء خصوصية تجعل في الأصل شرطا، أو إبداء خصوصية تجعل في الفرع مانعا. أنا تهمني كلمة خصوصية، يعني إيه خصوصية في الأصل؟ يعني إيه خصوصية في الأصل؟ خصوصية في الأصل يعني توجد في الأصل لا توجد في الفرع. خصوصية في الفرع يعني إيه خصوصية في الفرع؟ توجد في الفرع ولا توجد في الأصل. مع إن المعنى ده معنى واضح، بس أنا غافل عنه ولذلك لا يتضح المعنى. يعني إيه خصوصية؟ خصوصية في الأصل توجد في الأصل لا توجد في الفرع. خصوصية في الفرع يعني توجد في الفرع ولا توجد في الأصل. طيب، هذا على قول ابن السمعاني. طبعا على قول إمام الحرمين قال لي وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا. لازم أن إذا أردت أن تكون فارقا أن تبين خصوصية في الأصل تجعل شرطا، وأن تبدي خصوصية في الفرع تجعل مانعا. طب مثاله على الأول على قول السمعاني بشقيه، اللي هو إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا، وإبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا. طب بدأ بالشق الأول اللي هو ما يجعل أن يقول الحنفي النية في الوضوء واجبة كالتيمم. كان يقول الشافعي، أنا قلت إيه؟ مش مشكلة قريب. أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن الحدث. طيب، هيعمل ايه الحنفي؟ هيزيد قيد، ما زدت قيد في العله. ماذا اساسا الحنفي؟ زيزيد قيد في الايه؟ في العله. فيعترض الحنفي بان العله في الاصل، الاصل اللي هو التيمم. يقول لك نعم، التيمم تجب فيه النيه لعله هي الطهاره بالتراب. الطهاره بالتراب، الطهاره، أنا عللت بمطلق الطهارة. هو قال لا، الطهارة وزاد فيها قيدا كونها بإيه؟ بالتراب. قال لي كونها بالتراب موجودة في الأصل، اللي هو التيمم وليس موجودا في الفرع اللي هو الوضوء، اللي يبقى هو أبدى قيدا في العلة جعل في الأصل شرطا، جعل في الأصل شرطا، يشترط في الطهارة حتى تجب فيها النية، يشترط فيها أن تكون بالتراب. قال لي وهذا المعنى موجود في الأصل ليس موجودا في الفرع فيمتنع الإلحاق لأجل ذلك. المثال كده ظاهر؟ يبقى إبداء قيد في العلة جعل في الأصل شرطا، شرطا للحكم، وهذا الشرط ليس موجودا في الفرع فيمتنع الإلحاق. كأن الحنف يقول لك إنما وجبت النية في التيمم لأجل كونها طهارة بالتراب، فكونها بالتراب شرط في الطهارة حتى تشترط فيها النية، وهذا الشرط ليس موجودا في الفرع ويلزم من عدم الشرط عدم الحكم. يبقى لا تشترط فيها الطهارة بالماء، لا تشترط فيها النية. أظن المثال واضح. طيب لكن نحن نقلب عليه القلب المساواة، أمامك الباب مفتوح، بس يعني إحنا برضك بنمثل لحالة ماشي. وأن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذم كغير المسلم يقاد بالذم، يقاد المسلم بالذم كغير المسلم يقاد بالذم بجامع القتل العمد الإيه؟ العدوان. فيقول الشافعي، الشافعي هيزيد قيد في العلة أيضا، بس الشيخ هنا يعني إيه بيختصر. فيقول الشافعي العلة في وقال يقاد المسلم بالإيه؟ بالذم كغير الإيه؟ كغير المسلم، كغير المسلم. فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع، بأن الإسلام في الفرع ما الإسلام في الفرع اللي هو المسلم يقاد المسلم بالذم، المسلم هنا فرع، بأن الإسلام في الفرع مانع من القواد، وهذا الإسلام موجود في الفرع ليس موجودا في الأصل. يبقى إبداء خصوصية في الأصل في الفرع تجعل مانعا من الإلحاق، تمام كده؟ وإيه معنى الخصوصية؟ خصوصية في الفرع توجد في الفرع ولا توجد في الأصل؟ قال لي يقاد المسلم بالذم كغير المسلم. قلت لك الإسلام في الفرع مانع من القوت، وهذا الإسلام ليس موجودا في الأصل اللي هو غير المسلم، ماشي؟ طيب حصل ليك دلوقتي لو أنا سألتك عن معنى الفرق تقول إبداء خصوصية في الأصل تجعل مانعا تجعل شرطا في الحكم، أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم. هذه الخصوصية موجودة، خصوصية الأصل موجودة في الأصل فقط، خصوصية الفرع موجودة في الفرع فقط، شأن هذه الخصوصية أنها تمنع الحق. تمنع الإلحاق. كده اتضح لك معنى الإيه؟ معنى الفرق. أنا عندما بدأت شرح الفرق قلت لك سيعترض على الشيخ ابن السبكي بأنه أحال على مجهول. قالك الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل. ما هو الفرق أصلا؟ واللي إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا في الحكم، أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم، وهذا الفرق على الأول يرجع إلى المعارضة في الأصل، وهذا الفرق على الثاني يرجع إلى المعارضة في الفرع. يبقى لما يقول لي راجع يبقى وهو راجع إلى المعارضة في الأصل. هو هذه ما معناها؟ أنا لا أعرف. وهو راجع إلى المعارضة في الفرع، هو هذه ما معناها؟ تفهم؟ يبقى هو أحال على مجهول. قال للآمدي تجنب هذا، قال هو إبداء خصوصية في الأصل أو إبداء خصوصية في الفرع، وهو على الأول راجع إلى المعارضة في الأصل، وعلى الثاني راجع إلى المعارضة في الفرع. قال وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم. إيه هو ما تقدم؟ قال لي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع، أن مسمى المعارضة، يعني مسمى المعارضة يعني معنى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة. أن مسمى المعارضة، أنت عندك من؟ ماشي. أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم. تفهم ماذا؟ أولا عرف لي الفرق، عرف الفرق، قال لي الفرق هو إبداء قيد في العلة، إبداء قيد في العلة يجعل في الأصل شرطا للحكم، وحينئذ فالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل، أو إبداء قيد في العلة عدمه أو إبداء قيد في العلة بحيث يكون في الفرع، بحيث يكون في الفرع مانع يمنع من الحكم. ماشي. وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم، إلى ما تقدم اللي هي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع، أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، إبداء قيد في العلة. طيب إبداء قيد في العلة زي ما قال الحنفي في التيمم اللي هو الأصل، طهارة بالتراب، طهارة إيه؟ بالتراب. يبقى أبدأ قيد في العلة، هذا القيد الذي ذكر في العلة جعل في الأصل، جعل في الأصل شرطا للحكم وليس موجودا في الفرع. ماشي. ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم. قلت لك الفرع مسلم وإسلامه مانع من القواد. ماشي. وأبديت أنا قيدي في العلة عندما قلت لمكافئ، أبديت قيدي في العلة عندما قلت إيه؟ لمكافئ. والمسلم اللي هو الفرع فيه ما إسلامه مانع من الإيه؟ مانع من القواد. قال لي ولم يذكر ذلك المصنف، يعني الشيخ الآمدي عرف الفرق، وبعد أن عرف الفرق قال هو راجع إلى المعارضة في الأصل أو إلى المعارضة في الفرع، والمصنف رحمه الله لم يذكر تعريف الفرق، فأحال معنى الفرق على ما لم يذكره، أحال على مجهول، أحال معنى الفرق على ما إيه؟ على ما لم يذكره، بخلاف الآمدي، بخلاف الآمدي. واضح هذا الكلام؟ لعلنا نكتفي بمحاضرتين فقط. ماشي. والصحيح أنه أي الفرق قادح، وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني. القول الثاني اللي هو قول إمام الحرمين اللي قال لك هو إبداء الخصوصيتين، الخصوصية التي هي في الأصل، الخصوصية الأصلي التي تجعل شرطا في الحكم، وخصوصية الفرع التي تجعل مانعا من الحكم، هو إبداء الخصوصيتين معا. فنقول على الفرض بأن الفرق هو ما ذكر إمام الحرمين وهو إبداء الخصوصيتين، فهما فهذا الفرق اعتراضان. قد يقول قائل أولا المستدل يذكر دليلا واحدا لا يذكر عدة أدلة، والمعترض عندما يعترض يعترض بدليل باعتراض واحد لا يعترض بمجموع اعتراضات عشان ينضبط الايه الكلام. انا اذكر المساله واذكر لها حكم دليلا واحدا، وانت تعترض على هذا الدليل باعتراض واحد. لما ننتهي من الدليل الاول فهمني نبدا في الدليل الثاني وهكذا. طيب قال لي انت لم تعترض باعتراض واحد، انت اعترضت في الفرق باعتراضين. قلت هذا القياس لا يتم. لماذا؟ لأن في الأصل شرط يمنع من الإلحاق، لأن وهذا القياس لا يتم لوجود فرق وهو مانع في الفرع يمنع الإلحاق. أنت اعترضت بما وجد في الأصل وهو الشرط الذي يمنع الإلحاق، وبما وجد في الفرع وهو المانع الذي يمنع الإلحاق، فأنت اعترضت باعتراضين. ولا يجوز للمعترض أن يعترض باعتراضين. فبيقول لك والأصح أن الفرق قادح حتى على قول إمام الحرمين، حتى ولو قيل أن الفرق سؤالان اعتراضان، اعتراض يتعلق بالأصل واعتراض يتعلق بالفرع. أنت اعترضت على أصل قياسي وعلى فرع قياسي، فهمت هذا؟ والصحيح أنه أي الفرق قادح، وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه، لأنه يؤثر في جمع الإيه المستدل. سؤالان يعني اعتراضان، سؤالان يعني اعتراضان. مش إحنا إمام الحرمين ماذا قال يا عثمان؟ لابد أن تبدي معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. المعارضة في الأصل اعتراض، والمعارضة في الفرع اعتراض. قال لي حتى ولو قلنا أنه سؤالان، وهو أنت اعترضت بمعارضة أولى وهي المعارضة في الأصل، واعترضت بمعارضة ثانية وهي المعارضة في الفرع، وهذا لا يجوز أصلا أن تأتي باعتراضين. حتى ولو على قول إمام الحرمين وحتى على القول بأن الفرق سؤالان، المنع قادح. قال لي لماذا هو قادح؟ قال لي لأنه يؤثر في جمع المستدل. ما هو مقصود المستدل؟ هو أن يجمع بين الأصل والفرع. أنا هدمت له ذلك وقلت له لا يتم الجمع بين الأصل والفرع. لماذا؟ قال لي لوجود شرط في الأصل لا يوجد في الفرع، ولوجود مانع في الفرع يمنع إلحاقه في الأصل. فهمت هذا؟ ده بالعكس، يعني ده ممكن الاعتراضان، يعني إذا كان واحد فيهم يكفي فما بالك وقد جمعنا بين الإيه بين الاثنين. قال لي لأن الفرق يؤثر في جمع المستدل، وقيل لا يؤثر فيه، وقيل لا يؤثر فيه. هذا القول غريب شوية ولكن يوجه كالآتي. أنت فرقت يا سيدي، فرقت هو في ملاحظة السنة محتاجة نظر. الوصف الذي زدته، الوصف الذي زدته عندما يكون عدمي، عندما يكون عدمي يبقى الأمر يتعلق بالأصل، وعندما يكون وجودي زي ما قلنا لمكافئ سيرجع الى مانع في الفرع. انا اقول بس محتاج اركز فيه شويه، بس هو غالبا هيكون كذلك. انت تبدي قيدا في العله، هذا القيد قيد وجودي ولا قيد عدمي؟ قال لو ابديت قيدا وجوديا راجع ذلك الى معارضه في الفرع. اذا ابديت قيدا عدميا يرجع ذلك الى معارضه في الاصل. لو تاملت الامر ده اظنك ستجد كذلك، ويكون هذا من الدقائق يعني. طيب ماذا كنت اريد ان اقول؟ وقيل الفرق لا يؤثر. مش انا اعترضت على الحنفي وقلت له لمكافئ، وبعد كده قلت له لمكافئ غير ولد، وعندما كنت لمكافئ حصلت المعارضه في الفرع، وعندما كنت غير ولد حصلت المعارضه في الاصل. بعضهم يقول لك الفرق لا يؤثر. كيف لا يؤثر؟ قال انا لا اسلم ان المكافئ وغير الولد قيد في العله اصلا، العله هي القتل العمد العدوان. فانت تقول لي هذا مسلم وهذا كافر، اقول لك انا اصلا لا اشترط المكافاه في القصاص. تقول لي هذا والد وهذا غير والد، فاقول لك وانا لم اشترط ان يكون المقتول ولدا، ان يكون المقتول غير ولد. تفهم هذا؟ عندما اقول للحنفي كيف تقيس المسلم على غير المسلم؟ لا توجد بينهما مكافأة، فيقول لك ومن قال لك أنني أشترك المكافأة؟ يبقى كلمة المكافئ ليست عندي من العلة. عندما أقول له كيف تلحق الوالد بغير الوالد، نحن نشترط في القصاص أن يكون المقتول غير ولده، فيقول لك وأنا لا أشترط ذلك، فكونه غير ولد ليست عندي من العلة، العلة فقط القتل العمد العدوان. والقتل العمد العدوان موجود في قتل الوالد لولده، وموجود في قتل المسلم للذمي. فهمت هذا الكلام؟ وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤالان لأنه جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول. ده قول ثالث. قال لي والله إذا كان الفرق هو إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا فقط، أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا فقط، يبقى الفرق فرق صحيح. يعني الفرق فرق إيه؟ إذا أبديت معارضة واحدة يكون فرقا صحيحا، يكون فرقا إيه؟ صحيحا ومسموعا. لكن إذا أبديت المعارضتين فهذا الفرق لا يسمع ولا يقبل، ولا يقبل قادحا. قال لي لماذا؟ قال لي لأنه لا يجوز للمعترض أن يعترض باعتراضين، وهو قد اعترض على أصل القياس واعترض على فرع القياس، هو لا يجوز له ذلك. إما أن تعترض على أصل القياس فقط أو على فرع القياس فقط. فهمت هذا الكلام؟ طيب والصحيح وسكت المصنف عن جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدا في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم. هذه أنا شرحتها ماشي، شرحتها كيف ذلك؟ في المثال المكافئ غير ولد، لما قلت لك أمنع أن تكون المكافأة عندما قلت أبديت خصوصية في الفرع تجعل مانعا، وقلت المسلم لا يلحق بالذمي لعدم المكافأة، قلت لك أنا لا أشترط المكافأة، والمكافأة ليست شرطا في الإيه، ليست جزءا من العلة، المكافأة ليست جزءا من الإيه العلة. في المثال اللي الشيخ ذكره قال لي التيمم إنما وجبت فيه النية لأجل كونه طهارة بالتراب، فأقول لا، بل لأجل كونه طهارة فقط، والتراب ليس جزءا من العلة. تمام كده؟ قال لي طيب في المثال الثاني قلت لي المسلم لا يلحق بغير المسلم لعدم الكفاءة، فقلت لك الكفاءة لا تشترط، الكفاءة لا تشترط، وكلمة المكافئ ليست عندي جزءا من العلة، بل العلة القتل عمد العدوان فقط، فالمسلم يلحق بغير المسلم. وسكت المصنف عن جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدا. ايه هو المبدا؟ القيد المبدا في الاصل زي ما قال بالتراب جزءا من العلة، ومنع كون المبدا في الفرع. ايه هو المبدا في الفرع؟ الاسلام. انت قلت اسلامه مانع من القوى، ومنع كون المبدا في الفرع اللي هو الاسلام مانعا من الحكم. يبقى ابداء قيد في العلة يجعل في الاصل شرطا للحكم، او ابداء مانع في الفرع، او ابداء قيد في الفرع يجعل مانعا. ماشي. ومهد المصنف لمسألة تتعلق بالفرق. ما هي هذه المسألة؟ قال لي والصحيح أنه يمتنع أو يمتنع، أنه يمتنع تعداد الأصول لفرع واحد بأن يقاس على كل منها للانتشار، أي انتشار البحث في ذلك، وإن جوز علتان لمعلول واحد. خلي بالك من حاجة، إيه تعدد الأصول؟ أقول لك التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه، التفاح فرع يحرم مطعوم علة، يحرم التفاضل فيه حكم، قياسا على البر والشعير والتمر. البر أصل والشعير أصل والتمر أصل، يبقى أنا عندي كم أصل هنا؟ ثلاثة أصول. قال والأصح أنه يمتنع تعدد الأصول. يبقى لو أن المستدل قال أقيس التفاحة على التمر والشعير، على البر والتمر والشعير، نقول له هذا ايه؟ هذا لا يصح. ماشي، فهمت هذا؟ والصحيح انه يمتنع تعداد الايه الاصول لفرع واحد بان يقاس على كل منها. طب لماذا منعت لمبن السكي؟ لماذا منع؟ قال للانتشار، انتشار البحث في ذلك. قال لي حتى يعني وإن جوز علتان لمعلول واحد، إيه؟ يعني حتى على القول بأنه يجوز، هو الشيخ من السكي يمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، لكن حتى لو أجزنا ذلك، أجزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال لي لا نجيز تعداد الأصول. وقيل يجوز التعدد مطلقا وقد لا يحصل الانتشار. ماشي، وقد لا يحصل الايه الانتشار المقصود، والانتشار في البحث ولا آه أنت قلت ماذا؟ البر التفاح مطعوم، الفاح والتفاضل فيه قياسا على البر والشعير والإيه والتمر. خليني أنا لو هستعمل الفرق أحتاج إلى أن أفرق بين التفاح والبر، وبعد ذلك أحتاج إلى أن أفرق بين التفاح والشعير، وبعد ذلك أفرق بين التفاح والتمر. وأنت عندما تجيب تجيب عن الفرق الأول، ثم تجيب عن الفرق الثاني، ثم تجيب عن الفرق الثالث، وأنا لا أسلم لك الجواب عن الفرع الأول وعن الفرع، ينتشر الإيه الكلام. نحن نريد إيه أصلا وفرعا، وأصلا واحدا وفرعا واحدا وعلة واحدة، وينصب الكلام على إيه على ذلك الواحد. فهمت هذا؟ أنا وقد لا يحصل الانتشار، وقد لا يحصل الانتشار في المثال الذي ذكرته. قال لي ما يقال في البر يقال بعينه في التمر، يقال بعينه في الشعير. فهمت هذا؟ يعني ممكن لا يحصل الانتشار. أقول لك وكل كلام قلته في البر يقال مثله في باقي الأصول، وما يقال في أصل وما قررته في أصل يقال في باقي الأصول. وأنت في الجواب تقول وما أجبت به في أصل يجاب به عن سائر الأصول. فهمت هذا؟ قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق بين، هي عندي لو فرق، هي لو فرق، لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في القدح، لأنه أي الفرق يبطل جمعها المقصود. وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها. ماشي. ثالثها يكفي إن قصد الحق بمجموعها، لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها. أنا أريد أن أكتب. ماشي. عندي فرع واحد هو التفاح، ماشي، وعندي علة هي الطعم، تمام، وعندي أصل هو البر والشعير والتمر. كلمة الطعم اللي أنا أكررها هذه ربما من يسمع ينكرها علي، ماشي، يقول هي ايه الطعم، الشيخ هذا الشيخ جاي من الهند، ماشي، احنا نقول كنا نقول الطعم على طول يعني، لكن قلت لكم ان هي الشيخ المصباح المنير الفيومي قال الصحيح في ضبطها الطعم، الصحيح في ضبطها الطعم، ما يعلم به الفقهاء هم يقولون الطعم، والصحيح في ضبطه الايه الطعم. وهذا ايضا امر يحقق، بس الشيخ الفيومي في المصباح المنير قال كده. ماشي. طيب عندي اصل، عندي فرع هو التفاح، وعندي اصل هو البر والشعير والتمر. القول الأول يقول لو فرقت بين التفاح والبر، لو فرقت بين التفاح والبر لا تحتاج إلى أن تفرق بين التفاح والشعير، لا تحتاج أن تفرق بين التفاح والتمر. كأن أقول لك أنت تعلل بماذا؟ الطعم، ليست العلة هي الطعم، أنا أبدي خير، بل الطعم مع الاقتياد، الطعم مع الاقتياد، يبقى البر مطعوم مقتاد، البر مطعوم مقتاد، التفاح مطعوم لكنه ليس مقتاد. فهمت هذا؟ يبقى أنا كده أبديت إيه؟ أبديت في البر قيد، جعل في الأصل شرطا، شرطا للحكم هو تحريم التفاضل. هذا الشرط ليس موجودا في التفاح، فينتفي الحكم عن التفاح بانتفاء الشرط. هذا ما شرحنا في الفرق. فقلت لك البر مطعوم مقتات، كونه مقتاتا ليست فيه التفاح. أنا الآن فرقت بين التفاح والبر. قال إذا فرقت بين التفاح والبر لا تحتاج إلى أن تفرق بين التفاح والشعير ولا أن تفرق بين التفاح والتمر. إبداء فرق واحد بين فرع بين الفرع وأحد الأصول يغنيك عن إبداء فرق بين الفرع وباقي الأصول. تفهم هذا؟ قال لماذا؟ قال لو فرق بين فرع وأصل منها كفى في القدح، لأنه يبطل جمعها المقصود. قال لي والله أنت قصدت أن تلحق التفاح بمجموع هذه الثلاثة، أنت قصدت أن تلحق التفاح بمجموع هذه الثلاثة، وهذا المجموع هذا الجمع بطل. مش أنت كنت عايز تريد هذه الثلاثة؟ أنا أخرجت لك منها واحدا. يبقى أنت قصدت أن تلحق التفاح وهو فرع بمجموع الأصول الثلاثة، أنت جمعت في الأصل بين البر والشعير والتمر، وأنا أخرجت لك البر من بينها، فأنا أبطلت لك الجمع المقصود. أنت قصدت أن تجمع هذه الثلاثة وأنا فرقت بينها، أخرجت منها واحدة. مفهوم هذا؟ طيب القول الثاني، قال لي لو فرقت أو أظهرت فرقا بين فرع وأحد الأصول لا يكفي، بل لابد أن تفرق بين الفرع وسائر الأصول. يعني إذا بطل إلحاق التفاح بالبر وإذا بطل إلحاق التفاح بالشعير لا يضر، ما دام أنه يمكن إلحاق التفاح بالتمر. فهمت هذا؟ يبقى أنا لم أقصد أن ألحق التفاح بمجموع الثلاثة، بل بكل واحد من الثلاثة على استقلال. فإذا أنا جمعت بين التفاح والبر، هذا جمع أول، والتفاح والشعير هذا جمع ثاني، والتفاح والتم هذا جمع ثالث. إذا أبطلت أنت اثنين بقي لي واحد، والحكم يثبت بإلحاق واحد. فإذا أبديت فرقا بين التفاح والبر لا يكفي، إذا أبديت فرقا بين التفاح والشعير هذا لا يكفي، حتى تلحق أو حتى تظهر فرقا بين التفاح والتمر. لماذا؟ لأنني قصدت الإلحاق بكل أصل من الأصول الثلاثة. فهمت هذا؟ يبقى الأول قال يكفي لأنك قصدت إلحاق التفاح بمجموع الثلاثة بالثلاثة مجتمعين. الثاني قال لا يكفي لأنك قصدت إلحاق الفرع بكل أصل من الأصول الثلاثة على استقلال. القول الثالث مفهوم بقى جدا، أنا فهمت الأول والثاني، هو قول مركب من القولين. قال لي والله إذا قصدت الإلحاق بالمجموع يكفيك فرقا واحدا، وإذا قصدت الإلحاق بكل واحد من الثلاثة يبقى لابد أن تبدي ثلاثة فروق ماشي بين الفرع وبين كل أصل من أصول الثلاثة. يعني بين الفرع والأصل الأول تبدي فرقا، بين الفرع والأصل الثاني تبدي فرقا، بين الفرع والأصل الثالث تبدي فرقا. لا بد من معرفة الأصل المجتهد. ماذا تقصد؟ أنت تقول له ماذا؟ هل قصدت هذا السؤال ممكن يرد في المناظرة؟ تقول له هل قصدت الإلحاق بالمجموع أم بكل واحد منه على استقلال؟ هذا يسمى استفسار، سيأتي في الخاتمة أو سيأتي في آخر قواعد الاستفسار. متى تأتي آخر القواعد؟ قال المجيزون، أنتم في العام الماضي قرأتم معي المقدمات، هي أسهل أم القواعد؟ هي أسهل بكثير. قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده، اللي هو تعدد الأصول، لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في القدح فيها، لأنه يبطل جمعها. الهاء دي تعود على الأصول، جمع الأصول المقصود. أنا شرحت لك، قلت أنت كمستدل قصدت إلحاق التفاح بمجموع الأصول. يعني إيه بمجموع الأصول؟ يعني بالأصول الثلاثة مجتمعة، لأن أنا مثلت أنا بأصول ثلاثة ماشي. وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها. يعني إيه الاستقلال كل منها؟ أنا لم أقصد أن ألحق الفرع بمجموع الأصول، وإنما بكل أصل على حدة، بكل أصل على استقلال. وثالثها ده سهل خالص، يكفي إن قصد الإلحاق، إن قصد الإلحاق بمجموعها، لأنه يبطله، يبطل المجموع، يبطل الإلحاق بالمجموع، بخلاف ما إذا قصد بكل منها أي على استقلال. هذا القول مركب من الإيه؟ من القولين. ثم طيب احنا دلوقتي انتهينا من إيه؟ انتهينا من عمل المعترض. يا أيها المعترض، هل يكفيك إبداء فرق واحد بين فرع وأحد الأصول، ولا لا بد أن تذكر فرقا بين الفرع والأصل الأول، وفرقا بين الفرع والأصل الثاني، وفرقا بين الفرع والأصل الثالث؟ انتهينا من هذا، من هذا. طب أنا كمستدل كيف أجيب على المعترض بالفرق؟ هل يكفي الجواب عن فرق واحد، ولا لا بد أن أجيب عن الفرق الأول والفرق الثاني والفرق الثالث؟ ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد منها حيث فرق المعترض بين جميعها قولان، قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها. هذا سهل جدا، سهل جدا. أنت أبديت ثلاثة فروق مع الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث. أنا إذا أجبتك أنا عن هذا الفرق، يبقى سلم لي إلحاق التفاح بالبر، وبإلحاقه بالبر يثبت المدعى، يثبت الإيه؟ المدعى. فلا حاجة لأن أجيب عن الثاني والثالث. هذا قول. القول الثاني قال لي لا، أنت التزمت أمرا وهو ذكر الأصول الثلاثة، فلا بد أن تدافع عن الأصول الثلاثة التي ذكرتها، وإلا كنت اقتصرت على البر من أول الأمر. يبقى كان لك من أول الأمر أن تقتصر على البر، لكنك قلت أنا سأذكر ثلاثة أصول واعترض على هذه الأصول الثلاثة، يبقى يلزمك أن تجيب عن هذه الأصول الثلاثة. التزمت شيئا فلزمك، ماشي؟ هذا يسمى في الشعر بلزوم ما لا يلزم. تعرفون هذا؟ لزوم ما لا يلزم كالنظر. إيه؟ كالنظر. لا، لزوم ما لا يلزم زي النذر، ماشي في الفقه. مثلا القافية بتكون في الحرف الأخير مثلا، فأنا كشاعر متمكن قوي فألتزم القافية في الحرف الأخير وقبل الأخير وهو الذي قبله، أصعب على نفس المسألة فأقول كان يكفيك أن تقتصر على هذا. لا، يعني أنا مثلا إيه، مثلا السماء، أنا بقى يعني كل القافية عندي آخر كل قافية الميم والألف والهمزة، يكفيك الألف والهمزة. لا، أنا أزيد على ذلك أن أشترط كمان على نفسي شيء لا يلزمني، لأن أنا يبقى كل قافية تيجي سماء ماء كله على هذا الإيه، هذا يسمونه إيه؟ لزوم لا يلزم. لزوميات أبي العلاء المعبد. إيه لزوميات أبي العلاء المعبد؟ هو التزم أشياء في القافية لا تلزمه، ده يدل على إيه؟ على التمكن. يعني طيب، وقيل لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع إيه؟ عن الجميع. هذه شرحناها وانتهى الفرق. ماشي، احمد الله عز وجل على ذلك. طيب، الذي يأتي أسهل، الذي يأتي إيه؟ أسهل. ومنها فساد الوضع. فساد الوضع تعرضنا له في شرح اللمعة، فساد الوضع تعرضنا له في شرح الإيه؟ اللمعة. قال ومنها أي من القوادح فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيده تعرف المثال اللي أنا ذكرته في أول الأمر يصلح لهذا هو مثال تكون الخمر مشتملة على المضار والمفاسد وتؤدي إلى ذهاب العقل وإتلاف المال طيب وما الذي يترتب على كل هذا قال فيترتب على كل ذلك إباحتها فيترتب على ذلك إيه ما ذكرته من الدليل الدليل على هذه الهيئة ليس صالحا للحكم الذي ذكرته بل هو صالح لضده أو نقيده أنت تقول للحل لا هي صالحة لهذا الدليل يصلح لأن يترتب عليه التحريم للتحليل فهمت هذا؟ هذا يسمى فساد الإيه؟ فساد الوضع فساد الإيه؟ الوضع طيب الضد ما ذكرته أنت تقول فيترتب على ذلك حلها قلت لا يترتب عليه حلها بل يترتب عليه حرمتهم يبقى هذا يبقى الدليل صالح للضد أو صالح للنقيد كأن تقول مثلا في مال معين مال نام مال إيه نام فلا تجب فيه الزكاة كونه مالا ناميا لا يصلح لهذا الحكم الذي ذكرت وهو عدم وجوب الزكاة بل هو صالح لنقيده وهو وجوب الإيه يبقى لا تجب فيه الزكاة أقول لك بل تجب فيه الزكاة يبقى صالح لنقيده فهمت هذا؟ تقول في مال الصبي مال بلغ نصابا ومال نام بلغ نصابا وحال عليه الحول أنت منتظر تسمع إيه؟ تجب فلا تجب فيه الزكاة أنا كنت منتظر أن تقول تجب فيه الزكاة ما تقوله من دليل يصلح لوجوب الزكاة لا لعدم وجوبها فهمت؟ طيب قال لي زي إيه أنت فهمت الكلمتين اللي قلتهم دول برضك تفهم بيهم كل ما يأتي إن شاء الله كتلقي التخفيف من التغليظ كتلقي التخفيف من التغليظ الدليل الذي ذكرته يقتضي تغليظا بينما أنت تبني عليه تخفيفا فهمت هذا يبقى كتلقي الخفيف التخفيف من الايه عندك التخفيف انا عندي الخفيف كتلقي التخفيف من التغليظ الدليل الذي ذكرته يترتب عليه التغليظ في حين أنك رتبت عليه تخفيفا قال وكتلقي التوسيع من التضييق الدليل الذي ذكرته يقتضي تضييقا وأنت رتبت عليه توسيعا قال وتلقي الإثبات من النفي الدليل الذي ذكرت يقتضي النفي وأنت رتبت عليه الإثبات هذا كله يسمى إيه؟ فساد الوضع قال وعكسه عكسه يعني إيه؟ كتلقي التغليظ من التخفيف والتضييق من التوسيع والنفي من الإثبات إيه؟ على العكس أي تلقي النفي من الإثبات فقط النفي من ثالث لا يأتي بالست بالتخفيف والتوسيع لا أعرف في التخفيف والتوسيع هو لا يكون فساد الوضع وعكسه أي تلقي نفي من الإثبات وهو الرابع الآتي في كلام الشارح. ماشي. وعكسه ماشي هو في الحاشية بيقول كده برضك. يبقى إيه؟ كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي والنفي من الإثبات. يبقى أربع إيه؟ أربع صور. دي فين ديت؟ طيب الأول اللي هو تلقي التخفيف من الإيه؟ قول الحنفية القتل، القتل عمدا جناية عظيمة، قال لي فلا يكفر، يعني لا تجب فيه الكفارة. أنت تقول القتل عمدا جناية عظيمة، وكونها عظيمة هذا يقتضي التغليظ بأن توجب بأن يتجب فيه الكفارة. فأنت أخذت من الدليل الذي يقتضي التغليظ أخذت إيه؟ تخفيفا. قلت جناية عظيمة فلا تكفر، أي لا تجب لها الكفارة كالردة. الردة لما كانت جناية عظيمة ما وجبت فيها الكفارة. يقول الشيخ فعظم الجناية أو فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم بالكفارة لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة. فهمت هذا؟ واضح؟ بعضهم يقول مثلا في مثل هذا يقول هو أعظم ذنب أعظم من أن تكفره الكفارة. ماشي. كأنك تقول مثلا فتقول اليمين الغموس يمين تعمد صاحبها فيها الكذب تنتظر فتجب فيها الكفارة، تقول فلا تجب فيها الكفارة. ماشي. يلا على كل مثل واضح. والثاني مثل قولهم الزكاة وجبت على وجه الإرفاق، على وجه الارتفاق. قال الارتفاق معناها الرفق بالمالك، الرفق بالإيه؟ يعني إيه الرفق بالمالك؟ قال والله أنا ما أوجبت على المالك أن يخرج في الزكاة جميع مالي ولا نصف مالي، ماشي، وإنما العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، يعني قدر يسير، ولم أوجبه أن يخرج هذا القدر في كل يوم ولا في كل شهر، أوجبته عليه في كل إيه؟ سنة مثلا. فهي وجبت على وجه الإرفاق، الارتفاق يعني الرفق بالإيه؟ أنت عندك الارتفاق؟ على وجه الارتفاق يعني الرفق بالمالك. قال لي لدفع الحاجة، لدفع الإيه؟ ارتفاق للفقراء، أليس هذا؟ لا، هو مفسرها في ال في ال ارتفاق لدفع الحاجة، هذا ارتفاق للفقراء. لا، هو خليها بس الرفق بالمالك الآن. ماشي. وإن كان كلمة هو مفسرها في الحاشية بالرفق بالمالك، وإن كان المناسب يعني المناسب للمثال حذف كلمة الارتفاق من هذه، بس أنا سأحتاجها بعد ذلك. طيب هنقرأها بدونها. ماشي. الزكاة وجبت لدفع الحاجة، وأنا بس أنا محتاج كلمة على وجه الارتفاق سأحتاجها بعد ذلك. طب الزكاة وجبت لدفع الحاجة، قال لي فكانت على التراخي، فكانت على، قال لي دفع حاجة الفقير الذي إذا لم يأكل ربما يموت، يناسبه الفور مش التراخي. فهمت هذا؟ انت بتقول الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير الجائع والعريان، ولهذه الحاجة تقتضي ان تبذل الزكاة فورا. قال فالتراخي، تراخي ايه عندك؟ الموسع. فالتراخي فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة الايه؟ المضيق. انا يعني لو قلنا التراخي الموسع، انا ارى مش عارف اشعر ان الضبط ده يكون احسن، لا يناسب دفع الحاجة المضيق. ما دفع الحاجة يقتضي، ايه؟ ماشي، يا دفع الحاجة يقتضي الفور، يقتضي الفور، تمام كده؟ فدفع الحاجة يقتضي، فهو مقتضي، ماشي؟ لا يناسب دفع الحاجة المضيق، المضيق يعني الذي يقتضي التضييق، وهو وجوب الزكاة على الفور، ماشي؟ التراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق. أشعرها أن يكون ضبط كده ممكن يكون أحسن. خلاص كده؟ طيب، والرابع هو مثل لإيه دلوقتي؟ المثال الأول مثل للأول، ومثل للثاني، وهيمثل للرابع اللي هو إيه؟ النفي، أخذ النفي من الإثبات. كأن يقال في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر. فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. مفهوم هذا؟ الرابع هو أخذ إيه؟ أخذ النفي من الدليل الذي يقتضي الإثبات. ماذا قال الرابع؟ ما جابش الثالث، لم يأتي بالثالث. خلينا بس نفهم الرابع يا أسماء، وبعدين لما نشوف الثالث ده نجيبه منين. كأن يقال في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا. قال لي طب يعني وجدت فيها الرضا، وجدت فيها الرضا، وجود الرضا يقتضي انعقاد البيع، فأنت قلت إيه؟ فلا ينعقد. يبقى الدليل هذا الدليل، هيئة وضع الدليل على هذه الهيئة يقتضي أن ينعقد البيع. تقول بيع المعاطاة في المحقر وجد فيه الرضا، كون الرضا موجود فيه لهذا يقتضي انعقاد البيع، فأنت وجدتك تقول فلا ينعقد البيع كالمعاطاة في غير المحقر. فهمت هذا؟ ما جابش مثل الثالث صح؟ المحقق قال ايه؟ وقال لم يوجد فيها سوى الرضا، لم يوجد فيها سوى الرضا، يعني اجعلها كما أقول وجدت فيها الرضا، وجدت فيها الايه؟ الرضا. قال فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدم الانعقاد. ايه المثال الثالث عندك؟ المعاطاة في غير المحقق. قول المثال اللي عندك ولا اشرحه. كان يقول الجمهور في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد مع الرضا صيغة فينعقد بها البيع كما في المحقر. طيب أنا كنت في مسير قريب من هذا. قالك في قول الجمهور إيه؟ قول الجمهور في المواطات في غير المحقر لم يوجد مع الرضا صيغة. لم يوجد مع الرضا صيغة. فينعقد بها البيع. فينعقد. عدم وجود الصيغة يناسبه عدم الانعقاد، وأنت رتبت عليه الانعقاد. ماشي. لو تراجعون شرح اللمع أذكر أن الشيخ ذكر أمثلة. هو هنا في أربع، في ثلاث صور، ثلاث صور. لو عكسنا الثلاث صور يبقى كام؟ ست صور مش أربعة. هنا الكلام قاصر على إيه؟ على أربع صور. أنا أتصور أو يعني أتوهم هذا أن الصور الستة موجودة في شرح اللمع. لو تراجعون شرح اللمع ربما سنجد ست أمثلة وست صور. ماشي. طيب ومنه ومن فساد الوضع، يعني ما زلنا مع فساد الوضع، كون الجامع في القياس في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. احنا بنقول ايه؟ فساد الوضع هو الا يكون الدليل على الهيئه التي ذكرها المستدل، الا يكون هذا الدليل بهذه الهيئه صالحا للحكم الذي ادعاه، بل هو صالح لضد الحكم او نقيضه. مش هذا تعريف فساد الوضع؟ قال لي طيب الوصف الذي اعتمدت عليه في قياسك وأثبتت به هذا الحكم، وجدنا النص والإجماع اعتبر هذا الوصف في نقيض الحكم. فهمت هذا؟ قال لي هذا أيضا من فساد الوضع. الوصف الذي اعتمدت عليه في قياسك وأثبتت هذا الحكم، أنا وجدت النص والإجماع اعتبر هذا الوصف لا في الحكم الذي ذكرت بل في نقيضه أو ضده، قال لي هذا من فساد الوضع. ومن فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. الجامع اللي هو العلة الوصف، فسرته على أنه واضح. منع الجامع يعني الوصف الجامع اللي هو العلة في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس. طيب انظر إلى هذا المثال. مثال الجامع ذي النص. يعني إيه ذي النص؟ الجامع الذي دل النص على اعتباره في نقيض الحكم الذي ذكره المستدل. قول الحنفية الهرة قط سبع سبع سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب. مفهوم هذا؟ فنقول لهم السبعية، السبعية يعني كونه سبعا، كونه سبعا اعتبرها الشارع علة للطهارة. أنتم جعلتموها علة في النجاسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها علة في الطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى أخرى فيها سنور قط فأجاب. فقيل له يعني لماذا، لماذا لم تدخل البيت الذي فيه كلب ودخلت الكلب البيت الذي فيه سنور؟ فقال السنور سبع. تفهم معنى السبع؟ علماء الحياة يقولون هذا، يقولون مثلا أن القط من عائلة النمر والأسد، النمر والنمر والنمر، النمر سبع والأسد سبع، القط من هذه العائلة. ماشي. لكن الكلب من عائلة أخرى. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السنور سبع سبع، هو فعلا سبع. ماشي. ومثال ذي الإجماع يعني الجامع الذي الوصف الجامع الذي اعتبره الإجماع في نقيض الحكم الذي ذكره المستدل. قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر، حيث يستحب الإيتار فيه، حيث يستحب الإيتار فيه. فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا. انت قلت مسح الرأس مسح، مسح الرأس في الوضوء مسح، فيسن تكراره كالاستنجاء. فقلت لك المسحية، المسحية اعتبرها الإجماع، اعتبرها الإجماع في نقيض هذا الحكم، وهو عدم استحباب التكرار في مسح الايه الخف. يبقى مسح الخف مسح، الإجماع يقول هكذا مسح الخف مسح، ولأنه مسح لا يستحب تكراره. فأنت قلت في مسح مسح فيستحب ايه تكراره. قال لي لا يستحب تكراره إجماعا، قال لي فيما قيل، فيما قيل أنه إجماع، كأن الشيخ المحلي رحمه الله يقول أن بعضهم حكى فيه الإجماع وليس صحيحا، ماشي، أو يعني إجماع على ما حكوه، يعني كأنه ليس متثبتا من هذا الإجماع. يقول وإن حكى ابن كج أنه يستحب تسليسه كمسح الرأس، يعني هذا مما يقدح في الإيه في الإجماع، أن ابن كج قال يستحب تسليسه. وجوابهما أي قسمي فساد الوضع. احنا ذكرنا لفساد الوضع قسمين، الأخذ للتخفيف من الايه، الأخذ للتخفيف، تلقي التخفيف من التغليظ، وتلقي التوسيع من التضييق، ماشي، والإثبات من النفي والنفي من الإثبات، تمام. هذا قسم. والقسم الثاني أن يكون الوصف الجامع اعتبره النص والإجماع في نقيض الحكم. جوابه إيه؟ جوابه طب أنا اعترض علي، أنا كمستدل اعترض علي بفساد الوضع، كيف أجيب؟ قال لي بتقرير كونه كذلك، بتقرير كونه كذلك. إيه كذلك دي؟ فيقرر كون الدليل صالح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى. أنت قلت لي دليلك لا يصلح لترتيب الحكم عليه، فأقول له بل يصلح لترتيب الحكم عليه. هو لا يصلح لترتيب الحكم عليه من جهة ذكرتها، لكن هو يصلح لترتيب الحكم عليه من جهة أخرى. مثلا في المثال قلت لي إيه، قلت لي بسم الله الرحمن الرحيم، في أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير فوجبت على التراخي، قلت كونها لحاجة لسد حاجة الفقير هذا يقتضي أن تجب على الفور، فقلت لك هي من هذه الجهة تقتضي للفورية، ومن جهة أخرى تقتضي التراخي، وهي أن الزكاة وجبت للارتفاق بالمالك، للارتفاق يعني للرفق بالمالك، وكونها وجبت للرفق بالمالك تقتضي أن تكون على التراخي. يعني إذا نظرت أنت أيها المعترض أنها وجبت لسد حاجة الفقير وهذا يقتضي الفورية، فأنا أنظر إلى أنها وجبت على وجه الارتفاق بالمالك وهذا يقتضي التراخي. فهمت هذا؟ عشان كده قلت لك أنا محتاج لكلمة على وجه الارتفاق، وإن كانت هي في المثال ممكن كنا نحذفها بس أنا احتجتها الآن. طيب انت قلت لي في بيع المعاطاة بيع المعطاة وجدت فيه الرضا، وجد فيه الرضا، وبيع المعطاة في المحقر وجد فيه الرضا، وجد فيه الرضا ولم توجد فيه الصيغة بالجهتين، وجدت فيه بيع المعطاة في المحقر وجد فيه الرضا وعدم الصيغة، فأنا قلت لم توجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد. أنت قلت لي الرضا يقتضي الانعقاد، نعم الرضا ينعقد الانعقاد، بس في جهة أخرى وهي عدم الصيغة، وعدم الصيغة يقتضي عدم الانعقاد. فهمت هذا؟ في المثال اللي احنا قلناه بيع المعطاة في المحق في غير المحقر لم توجد فيه الصيغة، لم توجد فيه الايه الصيغة فانعقد، فقلت لك لا المفروض لا ينعقد، لا ينعقد، صح كده؟ على كل انا انظر الى جهة، انت كمستدل تنظر الى جهة وانا كمعترض انظر الى ايه إلى جهة أخرى. في بيع المعطاة، في بيع المعطاة في المحقر وفي غير المحقر، من نظر إلى الرضا فالرضا إذا رتبت على الرضا عدم الانعقاد فأقول لك الرضا يناسبه الانعقاد، عدم الصيغة إذا رتبت عليه الانعقاد فأنا أقول ينبغي أن يرتب عليه عدم الانعقاد. فهمت هذا؟ وكما قلنا برضك في الزكاة من نظر إلى وجه الإرفاق الارتفاق بالمالك كان له كلام، ومن نظر إلى دفع حاجة الفقير كان كلام آخر. ما وجه الارتفاق بالمالك في الزكاة؟ أن أنها وجوبها على التراخي حتى لا يتضرر، يعني يعني أنا الآن وجبت علي الزكاة اليوم، أقول هل ممكن أن ننتظر إلى الشهر القادم سيأتيني مال أخرج منه الزكاة؟ يعني الناس الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي، إذن هذا مناسب. خلي بالك من شيء، أنا أقول الآن هكذا، الزكاة وجبت لسد حاجة الفقير فوجبت على التراخي، قلت بل تجب على الفور لأن سد حاجة الفقير يناسبه الفور، فأقول لك هي وجبت ليس لسد حاجة الفقير فقط بل أيضا على وجه الارتفاق بالمالك، وكونها على وجه الارتفاق بالمالك يقتضي التراخي، يبقى أنا كده أجبت. دفع الحاجة، دفع الحاجة، أنا هشرح من الأول كده، دفع الحاجة أنت جعلته يا عثمان جعلت دفع الحاجة علة في التراخي، فأنا أقول لك دفع الحاجة يناسبه الفورية، فقلت لك هناك جهة أخرى تقتضي التراخي غير دفع الحاجة وهي شرعت على وجه الارتفاق على وجه الرفق بالمالك، فهذا يقتضي التراخي. طيب قال وجوابها أي قسمي، جواب قسمي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك، فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة، ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة. أنت قلت إيه؟ جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة، فلا تجب فيه الكفارة، قلت هذا يناسبه وجوب الكفارة، قلت لا هو كونه جناية عظيمة هذا يتضخ ليس العقوبة، والعقوبة غلظت بالقصاص، فلا حاجة إلى أن تغلص بالإيه؟ بالكفارة. وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد فيها ليس مرتبا على الرضا، بل مرتب على عدم الصيغة، مرتب على الصيغة لا على الرضا. طيب ده هذا في القسم الأول. طب القسم الثاني، القسم الثاني في نص أو إجماع، الوصف الذي عللت به اعتبره الشارع بالنص أو بالإجماع في نقيض حكمك. طب ماذا نصع في النص والإجماع؟ قال لي تبين أن النص الذي استندت إليه، النص الذي استند إليه المعترض ليس صحيحا، أو أن هذا الإجماع لم ينعقد، ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيده لمانع كما في مسح الخف، فإن تكراره يفسده كغسله. ماشي؟ ممكن أنا أبين أن النص أو الإجماع اللي أنت ذكرته ضعيف، النص ضعيف أو الإجماع لم ينعقد، أو أن أقول لك أسلم لك، أسلم لك ما ذكرت من أن الإجماع انعقد على أن المسحية معتبرة في إيه؟ في عدم أن أقول لك المسحية معتبر، المسحية معتبرة في التكرار، مسح الرأس مسح فيسن تسليسه ويسن فيه التكرار، أقول لك المسحية معتبرة في التكرار. وأما الإجماع الذي ذكرته من أن مسح الخف لا يسن فيه التكرار فهذا لمانع، لمانع وهو أن تكرار المسح يفسد الخف. فهمت هذا؟ كم خزن؟ لا تخف، لا تخف. كم؟ تقريبا ساعتين.